هو المسمى. ما فيش ولا إشكال. اللغة. يعني اللغة احنا نتكلم عن الناحية الشرعية الاصطلاحية. احنا الآن عندنا يعني في قواعد أهل السنة أنه لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى. ليش؟ هذه عندنا من الألفاظ اللي تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. يعني مثلا القرآن، ما نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل يعني لفظك أنت وصوتك وهذا مخلوق، ويحتمل ما تتلفظ به وهو القرآن غير مخلوق، ذلك يشدون الباب. الاسم هو المسمى، الاسم غير المسمى. طبعا من حيث اللغة، يعني اللغة يطلقون الأسماء على إيش؟ مسميات. ذلك الاسم إيش؟ الأسماء أعلام. الأسماء إيش؟ أعلام لغة. لكن احنا عندنا في الاصطلاح العقائدي في أسماء الله عز وجل، في أسماء ما نقول الاسم هو المسمى ولا نقول الاسم غير المسمى. لما؟ لأن الاسم يعني في باب الأسماء والصفات المعنى الاصطلاحي الشرعي، ها، ممكن يراد بها إيش؟ المسمى، ذات الله تبارك وتعالى. فأنت تطلق الاسم ولا تريد الاسم من حيث التكوين اللغوي، وإنما تريد إيش؟ تريد يعني الاستغاثة، تريد الطلب من الله تبارك وتعالى. طبعا تناديه بإيش؟ بأسمائه. أي اسم يطري عليك، ما تفرق بين اسم وبين، لأن ما مرادك الاسم، مرادك إيش؟ ما نفعل. مرادك إيش؟ المسمى، مرادك المسمى. شوف كيف؟ وممكن تطلق الأسماء ولا تريد المسمى، وإنما تريد أن تفرق بين اسم وآخر، وبين ما يشتق من هذا الاسم من صفات، وما يدل على هذا الاسم من معاني، وما يلزم من هذا الاسم من لوازم. فهنا أنت تريد إيش؟ الاسم نفسه. هنا يكون الاسم غير المسمى. لذلك قلنا في قواعدنا أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار. مترادفة معناها ما تريد الاسم وإنما تريد إيش؟ فهذه يقال فيها عين. متباينة ما تريد المسمى وإنما تريد إيش؟ عين. الأسماء نفسها بمعانيها واشتقاقاتها وصفاتها، فهنا يكون الاسم غير المسمى. لكن احنا نمنع، لأنه قد يراد معنى صحيح وقد يراد معنى فاسد. الاسم غير مسمى. إيه؟ الأشاعرة قالوا بأن الاسم غير مسمى. لا شك، خلاف عندهم، بعضهم من قال عين، بعضهم من قال غير. وكلاهما يريد المعنى الفاسد، ما يريد المعنى الصحيح، ما يريدون المعنى الصحيح. هم يريدون يعني النفي، ينفون عن الله عز وجل هالمعاني. اما بعض الاسماء كما عند الاشاعرة، بعض الصفات عند الاشاعرة، كل الصفات عند المعتزلة، الاسماء كلها بجملتها برمتها عند الجهمية. لذلك نغلق الباب، الباب اللي يعني ممكن يعني يدخل منها اهل البدع، اهل السنة والجماعة دائما ايش؟ يغلقونها. انت بس تحفظ هذه. ليش قالوا ما نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نقول لفظي غير مخلوق؟ قالوا اللفظية مبتدعة. لما؟ لانه يفتح باب لأهل ايش؟ لأهل البدع. بكرة يروح يقول لفظي وهو يقصد ايش؟ ما اتلفظ به، وهو يقصد القرآن، فاغلاق الباب. واضح الكلام؟ ها؟ بارك الله فيك. ها؟ الاسم ايش؟ شنو عندك؟ لا يعني يراد بالاسم المسمى. الاسم هو المسمى نفسه. او المسمى. المسمى من يقول المسمى؟ يعني يطلق الاسم للمسمى يعني يراد به المسمى نفس الشيء. ممكن بهذا الاعتبار يعني انه الاسم هذا يطلق للمسمى فالاسم يكون عين المسمى. في اللغة شو اللغة الاسماء وضعوها لايش؟ لمسميات. قالوا طاولة لهذا المسمى، هذا يسموه طاولة، هذا ما حد يسميه طاولة. ها؟ فعند أهل اللغة الاسم عين؟ عين المسمى، ما يطلق الاسم إلا ويراد به مسمى معينا. ما يراد به شيء آخر. في النحو، في اللغة. ذكرنا وما قال نحو بخط العربي أن الاسم هو المسمى. أيوه. لأنه الأسماء توضع لإيش؟ مسميات. فما هو مبحث عندهم، المبحث ما تدخل على يعني الأمة، يعني هذه المباحث كلها متى دخلت على الأمة؟ مو من عند أهل اللغة، من عند إيش؟ المناطق والفلاسفة والمتكلمين يا شيخ، من هنا دخلوا، وإلا فأهل اللغة وضعوا أسماء لمسميات معينة، ما قالوا لا عين ولا قالوا غير، ما لهم علاقة، فالباب هذا اقتحم ودو يعني دخلت فيه الأمة أو أدخلت فيه الأمة عن طريق من؟ عن طريق المتكلمين، لأنهم يريدون نفي إيش؟ نفي الصفات. نعم. نبدأ. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وأصل هذا الكلام من الجهمية. ها؟ وين الكلام؟ لحظة خلينا نمشي معك. ها؟ 132. نعم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. لا ممكن لا. أيوة. أيوة نعم نعم. فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، إنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، امتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. وما من وقت لا أعد من الأول. وأصل هذا الكلام وأصل هذا الكلام من الجهمية. إنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. هذه مسألة أخرى مثل ما قلنا، يعني دخلت يعني عليهم يعني بدعة أخرى، وهي قضية تسلسل الحوادث. ها؟ وامتناع يعني دوام الحوادث وتسلسلها. نعم. إنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. نعم. إنه يجب أن حوادث يعني المخلوقات، يعني اعتقاد أن الحوادث دائمة، هذا إيش يقولون؟ هذا ممتنع. نعم. إنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، يعني أنها لم تكن في وقت من الأوقات ثم إيش؟ ثم حدثت ثم خلقت، يعني كان في وقت من الأوقات الكون كله خلو من إيش؟ من المخلوقات. نعم. امتناع حوادث لا أول لها، لأنه إذا قلنا أنه في كل وقت كان في حوادث معناها هذا التسلسل راح ينتهي بالمخلوقات إلى الاعتقاد أنها إيش؟ أنها أزلية، ها؟ وتكتسب صفة من صفات من؟ من صفات الله تبارك وتعالى، هذا بزعمهم. نعم. فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل. شوفوا المسائل هذه كلها فرضيات إيش؟ عقلية محضة، يعني عقلية محضة، والأصل في هذا أنه قال هذا يعني إعمال عقل محض، ها؟ في هذه الأبواب في أفعال الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل ويغلق الباب. لكن طبعا احنا راح نقرأ وما يغلق الباب، لما؟ لأنهم ولجوا. نعم. فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. انت لا تستعجل، خلينا نمشي معك، انا ما اعرف وين انت تقرأ. فيمتنع ايوه نعم فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. نعم. بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. يعني هذا اللازم الفاسد الذي يلزم من ايش؟ من كلامهم. نعم. وهذا فاسد عندهم يجب أن هم يقولون أن لابد المخلوقات تنتهي إلى ايش؟ أن هذا ممتنع. فإذا كان العالم قبل حدوثه كان ايش؟ ممتنع الوجود. هم عندي يفرضون، الذهن يفرض هذا حتى يصير في مخالفة بين الخالق وبين المخلوقات. فإذا كان اعتقدنا أن المخلوقات كانت ممتنعة في وقت من الأوقات، يعني يمتنع وجودها، فهذا يعني راح يؤدي إلى أمر باطل، لأنك راح تمنع إيش؟ قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى الفعل في وقت من الأوقات. واضح؟ شوفوا، هم يقولون ان دوام الحوادث ايش؟ ممتنع. يعني يجب ان نعتقد ان المخلوقات كانت في وقت من الاوقات ايش؟ ممتنعة ايش؟ الوجود. اذا افترضنا هذا يكون الله عز وجل ايش؟ غير خالق، لابد انه يمتنع ايش؟ تمتنع قدرة الله عز وجل على الخلق والايجاد في وقت من الأوقات. هذا اللازم الفاسد. واضح؟ نعم. وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث. لكن احنا نقول لهم، نقول حتى على نظريتكم خلوا أن المخلوقات ما كانت موجودة، لكن لا تقول كانت ممتنعة، قولوا أنها ممكنة، يعني حتى يصير ايش؟ عدم تعطيل أفعال الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لكن لما تقول ممتنع يعني مستحيل ايش؟ الوجود، والموجود هو الله عز وجل، اذا ايش؟ يستحيل على الله ان يوجد المخلوقات. نعم. وهذا فاسد فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. نعم. والحادث اذا حدث بعد ان لم يكن محدثا فلا بد ان يكون ممكنا. وهذا ايضا رد اخر، وبعد ذلك ايش صار؟ صارت ايش؟ موجودة. حدثت، والشيء الذي يحدث وايضا ايش يتساوي فيه الوجود والعدم، هذا اصلا حسب قواعدكم ايش يكون؟ من باب الممكنات، ما من باب ايش؟ الممتنعات. واضح؟ نعم. والامكان ليس المهم. قسم الموجود الى ثلاث، الى ايش؟ واجب وممتنع وايش؟ وممكن. الممكن ما يستوي فيه الوجود والعدم. نعم. والامكان ليس له وقت محدود، وما بوقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته بده ينتهي إليه، ويجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا. هذا يرد عليهم من قواعدهم، يعني يصحح لهم ايش؟ اعتقادهم بحسب ايش؟ قواعدهم ونظرياتهم. إذا يجب عليكم أن تعتقدوا أنه الفعل لم يزل ايش؟ ممكنا جائزا صحيحا. نعم. وهو ممتنع. نعم. فيلزم أنه لم يزل الوقت قادرا عليه، وبذلك تصلون إلى هذه النتيجة أن الله عز وجل لم يزل قادرا فاعلا خالقا، وإن لم يخلق. نعم. فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. نعم. قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم إلا إمكان الحوادث. تبعوا، ما قال فيلزم وجود، قال فيلزم جواز. نعم. قالت الجميع ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. نعم. وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها، يمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعيد. نعم. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث. نعم نفس الكلام. فيقال له يعني يصرون الجهمية هم الذين قالوا بإيش بالامتناع. نعم. ثم قطعا وافقهم كثير من المعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم كما حققه شيخ الإسلام. نعم. فيقال لهم حتى أنكم تقولون ذلك، لكن يقال مكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإن صار جنس الحدوث عندكم ممكن بعد. فإن صار جنس الحدوث عندكم فإن ولا فإنه ليش تقرأها فإن فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين. ما يمكن تستطيعون أن تحددوا وقتا ليش يعني يفصل فيه بين إيش الامتناع وبين الإمكان. ثم الشيء الممتنع ما الذي ينقله إلى إيش إلى الإمكان؟ ها؟ نعم. بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. واضح الكلام؟ يعني ما يمكن تحددون لنا وقت تفصلون فيه بين الممتنع وبين الممكن إلا ويجي واحد يفترض أن هذا الوقت لقد إيش قد سبق، انه الانتقال من الامتناع الى الامكان كان قبل ذلك. كلها ايش فرضيات، هي انت تفرض انه في هذا الوقت، احنا نقول لا احنا نفرض في وقت قبله. نطرح ايضا المسألة هذه ايش تتسلسل ما تنتهي. نعم. فيلزم بذلك دوام الامكان، وهذا الاصل، أن يعتقد أن الله عز وجل خالق ها قبل أن يخلق. أصل الباب هذا إيش؟ أنه استحق هذه الأسماء سبحانه وتعالى قبل إيش؟ وهو رازق قبل أن يرزق، بمعنى أن إيش؟ باعتبار القدرة واعتبار القوة والإمكان. نعم. ما نمنع يعني فعله سبحانه وتعالى يعني امتناع الاعتقاد بالامتناع تعطيل ليش لفعل الله تبارك وتعالى في وقت من الاوقات. نعم. فيلزم دوام الامكان، والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان من غير حدوث شيء. ومعلوم ان انقلاب حقيقة جنس الحدوث او جنس الحوادث او جنس الفعل او جنس الاحداث او ما اشبه هذه من العبارات من الامتناع الى الامكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا. هو ايش يصير ها عندنا مصير ها هو اعد العبارة. ومعلوم ان انقلابه حقيقة جنس الحدوث او جنس الحوادث او جنس الفعل او جنس الاحداث او ما اشبه هذه من العبارات من الامتناع الى الامكان هو انقلابها من الامتناع الى الامكان وهو يصير ذلك ممكنا جائزا. اذا مرسوا هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد ان كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. نعم. وهو ايضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، وان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد ان تصير ممكنة بعد ان كانت ممتنعة. نعم. هذا الانقلاب لا يختص بوقت معين. نعم. نعم. فانه ما من وقت يقدر الا والامكان ثابت قبله. واضح. نعم. ها؟ كيف؟ يقدر. فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان. نعم. يعني ما من وقت تقدر فيه أنت الانتقال من الامتناع إلى الإمكان إلا والإمكان ثابت قبله. نعم. يقدر. إيه. فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا. يقدر يعني يقدر هو، إما تبنيه للمعلوم ولا للمجهول، يعني ما الوقت أنت تقدر ها انه الان انتقل الامتناع على الامكان الا هو ممكن انه يقدر قبل ذلك. نعم. يلزم انه لم يزل هذا الامتناع ممكنا، يلزم انه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا ابلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا اليه ابلغ مما لزمهم فيما فروا منه. فانه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل ان هذا الامكان لم يزل، واما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه. واضح. يعني كونك تعتقد ان الحادث ممكن حدوثه اسهل من الاعتقاد انه ايش انه الحادث يعني ممتنع. وبعدين هذا الامتناع انتقل الى كيف ينتقل، كيف يمتنع ان كان ممتنع؟ من الذي نقله من الامتناع الى الامكان؟ ها هذا ابعد حتى في العقل. نعم. فهو ممتنع في نفسه، فكيف اذا قيل لم يزل امكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه. الله اكبر. وهذا مبسوط في موضعه. ها قضية الانتقال والامكان والجواز عليك بالبحث عنه يا شيخ. نعم. الحاصل ان نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي ام لا، او في المستقبل؟ هذا هو ايضا نقطة خلاف. طبعا هم منعوا، قالوا ما يمكن الحوادث يعني تتسلسل في ايش؟ في الماضي، لان راح تنتهي الى ايش؟ ها الى انها ازلية قديمة، والقدم ايش اخص اوصاف الله عز وجل. طيب نقول لهم وش رايكم بالحوادث يعني ابدا، ها مستقبلا الى الابد؟ قالوا هذه ايش ممكنة، ففرقوا بين ايش ها تسلسل الحوادث في المستقبل وبين تسلسل الحوادث في منعوها في الماضي واجازوها في المستقبل. وفي فرق بينهم؟ ها ما في فرق. اقرأ. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، قول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاب، هذا يترك. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، قول كثير. لا استحضروا أن كل شيء يثبت للمخلوق لا بد من نفيه عن الخالق، أو ننفي عن المخلوق حتى يثبت لمن؟ للخالق. ها واضح؟ نعم. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها، هذا القول الثاني يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، هذا يعني قول عامة أهل ايش؟ أهل الكلام. نعم. تحقيقا كما عندهم، لأن عندهم قاعدة وجوب امتناع تسلسل الحوادث. نعم. هذه معروف أنه أظن يعني قرأتم أنه يتهمون شيخ الإسلام بأنه يقول بإيش؟ بتسلسل هذه المسألة هي. ها نعم. قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. طبعا هم منعوها مثل ما قلنا لأنه تسلسلها عندهم يؤدي إلى إيش؟ ها أزلي، وقدمها، والقدم من أخص أوصاف الله، فهذا يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان، لذلك نفوه. نعم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث. واضح. لما؟ لأنهم لا يريدون أن يعتقدوا أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل لا في الماضي ولا في المستقبل. نعم. وبعدين يفعل ما يشاء. نعم. وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ها؟ ما أسمع. ها كما يقولها أئمة الحديث. ها. ها وهي. أي أحسنت. يعني هذه المسألة من المسائل الكبار. ها لأنه يعرف أنه شيخ الإسلام اتهم بهذا. ها نعم. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. نعم. هذا يفرق بين يعني المخلوقات أنها تكون من حيث الجنس قديمة، وبين وبين أزلية الخالق تبارك وتعالى وقدمه عز وجل. نعم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع مخالف. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر. لا يمنع أن يكون الرب سبحانه. إيه. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله يعني المخلوق يقارن إيش خالقه. آه. ما دام أنه فاعل إذن ما يمتنع أن يكون له إيش مفعول. هو ما دام أثبت أنه فاعل إذن لا يمتنع إيش. ما دام أثبت أنه صانع لا يمتنع من إيش وجود مصنوعاته. نعم. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر. ها؟ أيوة. الذي ليس بعده شيء. الذي ليس. الذي ليس. إحنا عندنا ساقطة. نعم. اكتبها. زمان. ها هي كتبناها زمان. نعم. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. كلام واضح. ها؟ تبون نقفز هذا كله الآن؟ سهلة هي سهولة الآن. شوف يقول لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لأنه طبعا الكل يعتقد بإيش ها؟ أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان. والجنة مخلوقة والنار مخلوقة. ها؟ يعني هل راح يجي وقت ها يكون ما في لا جنة ولا نار ولا مخلوقين يجي في المستقبل؟ ما يجي. الأبدية ها لا تفنى ولا تبيد. وهذه يقولونها ويسكتون عندها. ها؟ فهو يلزمهم كما أنكم تعتقدون أن المخلوقات في المستقبل مني وجاي ما تنعدم ما تكون ممتنعة وأيضا وجود هذه المخلوقات إلى الأبد لا يتنافى مع إيش مع الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الآخر. واضح. فكذلك المخلوقات ها في الماضي ها لا يمنع وجودها وإمكانها من إيش من أوليته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. واضح. ها شر وشوي إن شاء الله نتخطاها. نعم. إن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم. الله أكبر. وهذا الأصل. لأن عندما نقول أنه سبحانه وتعالى لم يزل قديما ولا يزال يعني إيش مستقبلا. هذه دائما الناس تقولها. هذه أهل الفطرة يفعل ما يشاء ها أزلا وأبدا يعني في الماضي وفي المستقبل سبحانه وتعالى ويتكلم إذا يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم. قال الله تعالى لكن الله يفعل ما يريد. قال الله تعالى العرش المجيد فعال لما يريد. فعال طبعا كل هذا معناه إيش يعني فعال ويفعل ها في الماضي وفي المستقبل. ليش فرقتم؟ ها؟ يعني ما وجه التفريق؟ ها؟ لا يقره حتى العقل. نعم. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال الله تعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. والمثبت إنما هو الكمال. المثبت. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. نعم. دائما الشيء يعني الكمال لا يكون إلا في إيش في الإمكان وفي الوجود أنه ممكن أو أنه أوجده فعلا سبحانه وتعالى. نعم. وحينئذ فإذا كان النوح دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقاربه بوجه من نعم الأفراد. هذا الاعتقاد احنا ما نعتقد انه في شيء في العالم مقارن لله تبارك وتعالى في أوليته لكن أجناس المخلوقات ايش أجناس هي صحيح توجد فجنسها لا يجب اعتقاد انه الجنس كان ممتنعا في وقت من الاوقات لانه هذا مثل ما قلنا يعطل ايش افعال الرب تبارك وتعالى نعم اما احنا اذا قلنا لكم انه لا في مخلوق واحد وهذا المخلوق يعني منذ الازل والى الابد ممكن تقولون انه هذا ايش يكون في تشبيه بين الخالق وبين المخلوق لكن المخلوق يعني مخلوقات يتعاقبون المخلوقات تتعاقب كما تتعاقب في ايش في المستقبل كذلك هي تتعاقب في الماضي فما في مخلوق واحد ايش مقارن واضح هزة الراس هذه ايه ايه ايوه متى من متى مخلوقة كان في وقت ما كانت ولا لا ثم ايضا يعني كما هم على تفريقهم انه هذه الممكنات حتى لو وجدت هل يكون فيها تشبيه مع تشبيه وجودها بوجود الخالق هذه وجدت لها موجد مفتقرة ولا لا وكانت بعد ان لم تكن ما في مشابهة عندنا احنا ولله قلوبنا ايش ما فيها مرض التشبيه مرض المشابهة بين الخالق والمخلوق نعم نكمل بس ننتهي من الشر هذا وبعدين ولا في نفسه يعني في نفسه يعني التسلسل في المستقبل هذا جهم يقول أنها جنة لا شك الجهم نعم هو أول ذكر أول قول هذا الجهم منع التسلسل في الماضي في المستقبل هذا عاقل الجهم عندنا أعقل من هؤلاء لأنه سوى بين إيش بين المتساويات والمتماثلات ما فرق بين إيش بين المتماثلات أما هم جاءوا قايش منعوها في الماضي وأجازوها في المستقبل هذا التفريق منين فالجهم إيش وإن كان يعني أكثر شرا وأكثر باطلا لكنه إيش أوفق للعقل قال كل أنا أمنعها حتى ننفي المشابهة وهؤلاء لا قالوا المشابهة تكون في الماضي ولا تكون في المستقبل لا من يقول ايش الفرق بين الماضي وبين المستقبل نعم هذا العلاف ايوه جمد نعم واما دوام الفعل هو ايضا من الكمال فان الفعل اذا كان صفه وين تقرا يا شيخنا اي اي نعم واما دوام الفعل فهو ايضا من الكمال فان الفعل اذا كان صفه كمال فدوامه دوام الكمال واضح واضح هذه نعم قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة يجب مراعاة مراعاة لفظه فهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن التسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية نعم يعني لا إلى نهاية هذا ممتنع لا بد يكون لها ايش يكون واحد هو اللي يأثر في ايش في الباقين نعم والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد سبحان الله شايفين يعني الان بعد ما ابطل ما هم عليه جاءوا قال فيه عندنا شيء اسمه تسلسل وهذا يجب ايش اعتقاده يجب ايش اعتقاده وهو ايش دوام افعال الله تبارك وتعالى الى الابد نعم وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر وأن كل فعل مسبوق جمعت أنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم يعني ما هو عندك ولا قفزت أنت لا تقفز إيه لا تقفز وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا بعد. بدأ معهم في المستقبل حتى يرتب عليها قضية اللي حصل عندهم فيها الإشكال. نعم لأن هذه ما عندهم فيها إشكال. كلما انتهى نعيم الله عز وجل جدد لهم نعيما إلى الأبد ما تنتهي. وهذه عندهم ما أحدثت إشكال في قضية إيش المشابهة في الآخرية. نعم يقول فلذا كما قلتم في الآخرية قولوا في إيش في الأولية. نعم وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقته وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق بين الحي والميت بالفعل. لهذا قال بالفعل احنا عندنا والفرق بين الحي والميت الفعل ما عندكم نقطتين فوق بعض؟ لا عندهم لا فاصلة فاصلة احنا عندنا نقطتين فعلى الابتداء كل ما في بس الفعل. نعم ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. ربهم ضربة باختصار لا دخل في تسلسل ولا في غيره حتى يتهم. يقول للجهمية ان الله نعتقد انه لم يكن معطلا في وقت من الاوقات اما انتم تبي تعتقدوا اعتقدوا شأنكم. نعم واما التسلسل الممكن التسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل في الطرف الابد فانه اذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن هذا هو محل الخلاف المشهور. نعم فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له وان يفعل اكمل من ان لا يفعل. واضح يعني كونه يفعل كونه يخلق هذا اكمل من ايش من الاعتقاد بانه ايش يمتنع ان يخلق. نعم ولا يلزم من هذا انه لم يزل الخلق معه. واضح يعني لا يلزم من الاعتقاد بان الله عز وجل ايش خالق فعال انه ايش انه هذا المخلوق ايش مشابه لله عز وجل في اوليته. نعم فانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا اول له فلكل مخلوق اول. نعم كل مخلوق له اول وله نهاية. نعم خالق سبحانه لا اول له. نعم فهو وحده الخالق كل ما سواه مخلوق كائن بعد ان لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. نعم وكل من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه احد امرين لا بد له منهما اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا اما ان يقول لم يزل واقعا والا تناقض تناقضا بينا حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته ولو اراده لم يمكن وجوده بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له هذا قول وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود ان الذي دل عليه الشرع والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد ان لم يكن. اما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته بل كلاهما يدل على نقضه. نعم يعني الشرع والعقل يدل على نقض هذا. نعم وقد أود أبو المعالي في إرشاده وغيره من النضال على التسلسل في الماضي فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التبديل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة شايفين يعني يضربون الأمثلة وبها يمنعون ايش ويعطلون ايش الصفات كلها امثلة. نعم وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة ان تقول ما اعطيتك درهما. نعم يعني تجعلها على صيغة الماضي لان المخلوقات في الماضي تستحق ايش وصف ايش صيغة ايش صيغة الماضي. نعم ما يصلح انك تقول لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبله، ما راح تعطيني. لكن احنا الان نتكلم عن الماضي، واضح؟ نعم. ما اعطيتك درهما الا اعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي. نعم. كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. نعم. واما قول القائل لا اعطيك حتى اعطيك قبله، ما راح تعطيني. ها؟ نعم. فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى يكون قبله الماضي، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء. هذا ممتنع لم ينفي الماضي. لحظة لحظة. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل. أي. وهذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي. احنا عندنا واما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فان هذا ممكن. ها؟ اقرا شوف. اي. ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن. كم؟ والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي. نعم. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي. أي. والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. بعد عد. والعطاء المستقبل ابتداءه من؟ من المعطي. اي. والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. كلها افتراضات عقلية. اقرأ الشيخ قوله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ليس منذ خلق الخلق استحاد الاسم القادم. ليس منذ خلق ليس بعد ليس بعد ليس ليس بعد الخلق استفاد. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ايش عندك انت؟ ليس منذ. ايوه. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث من البرية استفاد اسم الله. منين جايب منذ؟ هذه شوف فيها كيتة. لا ها؟ ليس احنا عندنا ليس بعد. ايش عندكم؟ ليس بعد. بعد ها؟ ليس منذ خلق. ليس منذ خلق الخلق. بس كلام المعتزلة وكلام الجهمية القدماء أنه استفاد اسم الخالق بعد خلقه للخلق، هذه القاعدة عندنا. فهو يناقشهم من اليوم، هو يناقشهم مو من اليوم، من الأسبوع الماضي هو يناقشهم. يكون ليس بعد. ليس بعد. ها؟ ليس منذ. على كل نتركها مثل ما هي. احنا عندنا ليس بعد. اقرب الى النفس ليس بعد. واقرب الى يعني كلام اهل الشر. نعم. قول الشارح رحمه الله تعالى. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. نعم. وياتي في كلامه ما يدل على انه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. نعم. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب اليه الجهم واتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى في بابه. نعم. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف لذلك نفسه حيث يقول تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته وخشيته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الكمال بل في وقت من الأوقات، فقد قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكيف تعتقدون أنه في وقت كان إيش لا يخلق؟ الثالث أنه إذا أراد شيئا فعل، فإنما موصولة عامة نعم. أن يفعل كل شيء يعني فعال للذي يريد، فعال للذي يريد نعم. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. الله أكبر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النقطة التي الله أكبر. أيوة. وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. فرق بين اللي هو ايش؟ ها؟ اي نعم ضعتوا انتم كلام واضح. ايش تفصل الان؟ فرق بين إرادته، هذا هو فرق، يقول بين إرادته أن يفعل العبد أيوه وإرادته أن يجعله فاعلا. طيب إرادته أن يفعل العبد إيش هي؟ هذه الشرعية أنتم لا والله صحيحين. وإرادة الله أن يجعله فاعلا هذه الكونية، طبعا فرق بين هذا وبين ذاك نعم. لكن القدرية والجبرية ما فرقوا فخبطوا، لم يفرقوا فايش فتخبطوا نعم. وسيأتي الكلام في مسألة القدر في موضعه إن شاء الله نعم، هذا لما يفصل فيها كثير عند القدر نعم. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، أي أن فعل الله وإرادة الله إيش متلازمتان نعم أيوة. فما أراد أن يفعله فعل، فما أراد أن يفعله ها. فعل احنا عندنا يفعل ماشي، وما فعله فقد أراد، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل. زيد يقول فما أراد أن يفعل فعله سبحانه وتعالى، وما فعله فقد أراده ها. بخلاف المخلوق. لحظة يا شيخ سؤال هنا ها، إيش هذا الكلام؟ فما أراد أن يفعل فعله ها، وما فعله فقد أراده ها، ما فعله إذا أخبر يعني هذه الأشياء في إرادته وفعله تتوقف على إيش؟ على الخبر، على الخبر. ما عندنا شيء حد إيش حدود عقلية ما عندنا نعم. فإذا أخبر وجب التصديق، وجب التصديق نعم. كذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى نعم. فالقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، هذا كلامهم هم المبتدعة ها؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعل، واضح هذه لوازم، هذه لوازم نعم. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، يعني لا يلزم من اعتقاد الضد قدم ايش العالم نعم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود نعم. اكتسب وجوده ممن؟ من الله، فوجوده مكتسب وهو ذاتي نعم. موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. الله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ نعم. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات. يقف هنا. ها؟ هذه مسألة جديدة يعني. ها؟ نقف ولا نكمل؟ ها؟ ها؟ كيفكم أنتم؟ ها؟ فيكم طاقة؟ ها؟ الكتاب الثاني. شيخ محمد يقول الكتاب الثاني. يلا بسم الله. ها؟ تسلسل. تسلسل الكتاب الثاني ها؟ يلا بسم الله. هذا كتاب سهل ها؟ ها؟ أنت تعبت؟ ها؟ تحب حد يساعدك؟ صحيح؟ يلا بسم الله. تمهيد تمهيد. روح للتمهيد على طول. ها؟ هي. نعم. كتاب التمهيد. كتاب الجهل بمسائل اعتقاد التمهيد. اي نعم. نقرأ في التمهيد. نقرأ في التمهيد. مقدمة اقرأها في البيوت. نعم. واحد تعريف الجهل. يلا. للجهل معاني متعددة. معاني. للجهل معاني متعددة. وذلك بحسب السياق الذي يرد فيه. بحسب شيء. حسب النسب يا شيخ. الشباب هدول الشباب. وذلك بحسب السياق الذي يرد فيه. خلاص. فتارة يرد في سياق الذنب وهو الغالب. فتارة يأتي لغير الذنب لوصف حالة معينة تكون منافية للعلم بتلك الحالة فقط. فيكون طارئا كمن يجهل الاتجاه الصحيح في الوصول إلى مكان معين مثلا. كما قسمه العلماء الى طرفين فقالوا الجهل البسيط والجهل المركب. ايش هاي؟ انا ما اعرف اقراها. خلاص يا الله انا راح ها؟ سيارة الملك الوسط الثاني نعم. كما قسمه العلماء الى ضربين فقالوا الجهل البسيط والجهل المركب. كذلك اطلقوا معنى الجهل على من يخالف فعله قوله او على من يخالف امر الله خالفه او على من يخالف امر الله. وكذلك اطلقوا معنى الجهل على من يخالف فعله قوله. لا فعله قوله. على من يخالف فعله قوله. فعله على من يخالف فعله فعله فعله قوله. فعله فعله فعله ضم اللام هذه اخر الكلمه. فعله قوله ها. فالفعل هو يعني فعله الفاعل وقوله المفعول به. نعم. على من يخالف فعله قوله. يا شيخ فعله والله العظيم فعله قوله فعله قوله. ها سكن تسلم. يعني يقول شيئا ويخالفه بفعله. فالفعل خالف القول. نعم. او على من يخالف امر الله عموما. نعم. واليك بعض اقوال اهل العلم في معاني الجهل. قال الراغب الاصفهاني رحمه الله الجهل على ثلاثة اضر. نعم. الاول وهو خلو النفس من العلم. هذا هو الاصل. هذا واضح. نعم. ايوه. وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيا للافعال الخارجة عن النظام. كما جعل العلم معنى مقتضيا للافعال الجارية على النظام. يعني على ما يوجبه العلم يعني. افعال يعني هي موجبات ايش؟ موجبات العلم. نعم. والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. نعم. شوف بعد شوي يعني تتضح الامور. والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا. كمن يترك الصلاة متعمدا. وعلى ذلك قوله قالوا اتتخذنا هزوا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فجعل فعل الهزو جهلا. وقال عز وجل فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم وهو الاكثر وتارة لا على سبيل الذم نحوه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعبد. نعم. اي من لا يعرف حاله. نعم. وليس يعني المتخصص بالجهل المذموم. نعم. واضح. لأن قال ابن منظور الجهل نقيض العلم وقد جهله فلان الجهل. وإيش ذكر يعني؟ وإليك بعض أقوال أهل العلم في معاني الجهل. ها يعني جاب أول الراغب والآن يجيب ابن منظور. أيوة. وقد جهله فلانا جهلا وجهالا وجهل عليه. والتجهيل أن تنسبه إلى الجهل، والجهالة أن تفعل فعل أن تفعل فعلا بغير علم. والمجهلة ما يحملك على الجهل. والجاهلية هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. قال أبو البقاء في كلياته: الجهل يقال للبسيط وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. ويقال أيضا للمركب وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق. سمي به لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل آخر قد تركب يعني عن عمد وعن تعمد وعن اعتقاد وعن علم. نعم. قال شيخ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو جاءك شيخ الإسلام يكفينا يا شيخ. أيوة. لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم. يعبر به عن عدم العلم. عن عدم العلم. ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. الله أكبر. شوف شوف شوف كيف. شوف هذاك إيش قال لك: أفعال الجارية على النظام والغير جارية على النظام. هذا هو. فلفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، يعني عدم المعرفة. الغفلة عن الشيء. ويعبر به عن عدم العمل بموجب. لأن العلم يقتضي إيش؟ خذ عملا معينا. نعم. فمن عمل على خلاف مقتضى العلم أيضا يقال له إيش؟ وإن كان إيش؟ نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ أو قاتل فليقل. كيف سابه. فإن امرؤ سابه هكذا اللفظ أكيد. كل طبعا الطبعة واحدة ما مكتوب عندكم. فإن امرؤ سابه. نعم. فليقل إني امرؤ صائم. في حد يحفظها غير هذه؟ خلاص أقول يمكن يعني حفظنا يكون قديم. أيوة. والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة والجهل هنا هو الكلام الباطل أي بمنزلة الجهل المركب. نعم. ليش ليش بمنزلة الجهل المركب؟ إنه عن علم. نعم. ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني نجهل مو عن عدم علم، وإنما نجهل وإيش؟ تعمدا. نعم. ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية. نعم. وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به بمقتضى العقل أو العلم. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ابنك امرؤ فيك جاهلية. لما ساب رجلا وعيره بشربه. قال الله تعالى: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. الشيخ فرق بين كلام الراغب وبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خفيف على القلب يا شيخ. قال الله تعالى: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فإن الغضب والحمية تحمل المرأة على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وشرعا وحقيقة. كلاهما جهل. فكلاهما جهل لغة وشرعا وحقيقة. قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. قال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. أصب إليهن وأكون من الجاهلين، أي من مرتكب ما حرمت عليهم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهي جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وسمى عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجنى عواقب فعله. فالفرار المذكور أي منزلة الفرار من منازل السائرين هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم لا تحصيله. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهي جهالة. نعم هذا واضح. قال غيره أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. نعم. وسمى عدم مراعاة العلم جهلا. من اللي سمى؟ سمي. أشوف. سمي عدم مراعاة العلم جهلا إما لأنه لم ينتفع به. أيوة. فنزل منزلة الجهل. فنزل منزلة الجهل يعني عدم فنزل منزلة الجهل. أيوة. وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. ما تجني عواقب فعله. وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله فالفرار المذكور أي منزلة الفرار من منازل السائرين. إيش هذا الكلام؟ ما هو متصل هذا الكلام؟ ما هو متصل. الفرار المذكور والمذكور وين ذكر الفرار؟ الفرار المذكور في منازل السائرين يا شيخ. منازل السالكين منازل السائرين إسماعيل يا شيخ. في كلام بين قوسين. أي أعرف الفرار من منازل السائرين هو الفرار من الجهلين. يعني كان حبه يجيب الكلام حتى نعرف يعني ايش المناسبة من ذكر هذا الكلام. ها كلام شيخ استغفر. ايه نعم. والشاهد ايوه يعني يجب على الانسان ان يفر من ايش؟ من الجهلين اللي هو ايش؟ عدم العلم وهذا يكون بالتحصيل او عدم العمل. نعم هذا يكون بالتقوى. ايوه هذه اغلب معاني الجهل التي وقفت عليها. اما الذي يعنينا في هذا البحث فهو الجهل بمعنى عدم العلم او خلو النفس من العلم لانه هو الاصل في معاني الجهل المختلف. لانه هو يبحث عن الجهل الذي يكون ايش؟ عذرا لصاحبه. وهذا طبعا ما يكون في ايش؟ في المركب في ترك العمل لكن ما عنده علم. لكن العذر يكون عند عدم ايش؟ عدم المعرفة. نعم. ايوه. يلا يا شيخ. المراد بمسائل الاعتقاد. اي. مسائل الاعتقاد هي ما يجب على الإنسان. هذه تعريفات الظاهر مثل أول شيء كانوا تعريفات. ها؟ أيوة. مسائل الاعتقاد هي ما يجب على الإنسان اعتقاده قولا أو قولا وعملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالنبوة والمعال وما فيه من وعد ووعيد. ويندرج تحت هذه المسائل فروع كثيرة هي من تفاصيل التوحيد والإيمان. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والإيمان بالنبوة يندرج تحته الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ومنه الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبمعجزته الخالدة القرآن الكريم. ومنه الإيمان بكتب الله المنزلة وملائكته الكرام. والإيمان بالمعاد يندرج تحته أمور منها الإيمان بالجنة والنار والحساب والميزان والصراط منه كذلك الإيمان بفتنة القبر وسؤال الملكين. والإيمان بالقدر خير وشر داخل بالإيمان بالله وتوحيده لأن حقيقة الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء وكتابته لمقادير الخلق وعموم مشيئته وقدرته وخلقه. وبالجملة فجميع مسائل الاعتقاد المفصلة في الكتاب والسنة ترجع إلى أصول الإيمان الستة. ولم قالها أريح مسائل الاعتقاد المسائل التي وجبها الله عز وجل اعتقادها التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل عليه السلام فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثلاثة تعريف المعلوم من الدين بالضرورة. عرف العلم الضروري بأنه الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال وتعلمه العامة وهو مرادف للبديهي وهو كذلك ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. فبهذا التعريف يكون العلم الضروري مقابلا للعلم المكتسب أو الاكتسابي وهو ما يكون حاصلا بالكسب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات. ويطلق على هذا العلم الاكتسابي أيضا العلم النظري. وبناء على تعريف العلم الضروري يكون ما قيل عنه أنه من المعلوم بالدين من الضرورة هو بالمسائل الشرعية التي استوى في العلم بها جميع الناس لا فرق في ذلك بين عالم وعامي. وهذا الذي يقصد عند الإطلاق وهو ما سماه الإمام الشافعي رحمه الله علم العامة الذي لا يسع أحد جهله. ويندرج تحت هذا المعلوم من الدين بالضرورة جميع الأحكام الشرعية مما هو معروف وشائع في الديار الإسلامية من وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزنا والقتل والخمر والسرقة. فضابط المعلوم من الدين بالضرورة هو الظهور والانتشار، وأما ما خفي من المسائل فقد لا يكون معلوما لجميع الناس فضلا عن أن يكون معلوما بالضرورة. واضح. مسائل التوحيد. ها؟ كيف؟ مسائل التوحيد. هذه في الاعتقاد. أي هذا في الأحكام. أي. تنبيه على تعريف العلم الضروري والعلم النظري. لا شك أن الناس يتفاوتون في القدرات الإدراكية والعلمية، ولذلك إطلاق القول بأن نوعا معينا من العلوم يكون الناس جميعا سواء في العلم به ليس دقيقا خاصة. أيوة. وقد رتب على هذا القول أحكام ثابتة ومطلقة كذلك. ومنها عدم العذر بجهل المعلوم من الدين بالضرورة مطلقا دون تفصيل. نعم. حال الجاهل من حيث قدراته وأحكامه. مثلا حديث عهد بالإسلام لعله يعرف شيئا ولا يعرف أشياء، يعرف ركن ركنين ثلاثة، مو شرط أن يعرف كل حتى أركان الإسلام، فالقضية نسبية. نعم. أو مكانه أو زمانه الذي يعيش فيه. أو من حيث المسائل التي قد تعلم ضرورة لبعض الناس دون بعض. وسأزيد هذه المسألة بيانا عن الحديث عن تأثير عارض الجهل على المعلوم من الدين بالضرورة. وممن نبه على كون العلم الضروري أو النظري مسألة نسبية إضافية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على أهل المنطق في أصوله ومصطلحاته، فقال: كون العلم بديهيا أو نظريا هو من الأمور النسبية الإضافية، مثل كون القضية يقينية أو ظنية، إذ قد يتيقن زيد ما يظنه عمرو. نعم. وقد يبدو زيد من المعاني ما لا يعرفه عمرو. نعم. إلا بالنظر. وقد يكون حسيا لزيد من العلوم ما هو خبري عند عمرو. نعم. وإن كان كثير من الناس يحسب أن كون العلم المعين ضروريا أو كسبيا أو بديهيا أو نظريا هو من الأمور اللازمة له بحيث يشترك في ذلك جميع الناس، وهذا غلط عظيم وهو مخالف للواقع، فإن مضاء الأمور الموجودة في مكانه وزمانه كان عنده من الحسيات المشاهدات، وهي عند من علمها بالتواتر من المتواترات، وإنما يكون بعض الناس إنما علمها بخبر ظني فتكون عنده من باب الظنية. الله أكبر. نعم. يعني معلوم واحد قد يكون حسيا قد يكون متواترا قد يكون ظنيا. نعم. أبرز الانحرافات في هذا الباب إجمالا أن الناظر في انحرافات المسلمين عن هدي دينهم الحنيف في كثير من مسائلهم وفي كثير من ديار المسلمين لا يهوله الأمر ويعجب بخطورة الأمر الذي يجب أن يتدارك أهل العلم بالدعوة إلى الله إعذارا إلى الله وإقامة للحجة وإبراء للذمة. وهذه الانحرافات التي وقع فيها عوام المسلمين قد تولد عنها انحرافات أخرى عند بعض من ينتمي إلى الدعوة إلى الله، وذلك أنه عوضا عن التوجه إلى إصلاح الناس ودعوتهم إلى الدين الصحيح راحت طائفة من الناس تصدر أحكامها القاسية على عموم الأمة، بل ويجم النزاع فيما بينها حتى تراشق بألفاظ التبديع والمداهنة وفي بعض الأحيان بالضلال. لذا يمكننا إجمال هذا النوعين من الانحراف لذلك يمكننا إجمال هذين النوعين. واحد، مظاهر الانحراف عن الدين الصحيح في الأمة. والجهل بالدين وترك التعلم وتصحيح العقائد والعبادات، يعني ترك تصحيح العقائد. تلبيسات أهل الضلال والبدع على المسلمين وتزيين الشرك والدعوة إليه. انتشار التبرك الممنوع شرعا على اختلاف أصنافه ومظاهره حتى أصبح مألوفا، بل صار فعله من القربات باعتقاد من يفعله. الغلو في المخلوقين ودعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بالأفراد منهم. يعني له الحق والمعطوف عليه. ها؟ يتفرق بين المتماثلات. الإعراض عن شريعة الله والتحاكم إلى الطاغوت. موالاة الطواغيت من أهل الإلحاد والزندقة من الحكام بغير ما أنزل الله، الانتصار لهم والدفاع عنهم، ومعاداة الدعاة إلى الله، الانتساب إلى فرق. معاداة إيش؟ الدعاة إلى الله. إيش علاقة ثالثة هذه؟ أعدائك؟ ولاة الطواغيت من أهل الإلحاد والزندقة ومن الحكام بغير ما أنزل الله، الانتصار لهم والدفاع عنهم، ومعاداة والانتصار لهم والدفاع عنهم، أيوة. ومعاداة الدعاة إلى الله. ما في رابط يعني، ها؟ يعني يجعلها في نقطة خاصة، هذه كلها في نقطة واحدة. موالاة الطواغيت من أهل الإلحاد والزندقة ومن الحكام بغير ما، والانتصار لهم والدفاع عنهم، ثم قال ومعاداة الدعاة إلى الله. طيب لا احنا على كل ان تنتظر اقرأ ايش الانتساب الى يعني ما فيه تناسب بين هذه وهذه، يعني هو الان فرق بين يعني الاعراض عن شريعة الله، وجاب الغلو في وحدة الحالة، وجاب التبرك في وحدة الحالة، وجاب الجهل بالدين في وحدة الحالة، ها؟ ومعادة الدعاة لو جعله في وحدة خاصة افضل. ايه الانتساب الى فرق الالحاد والزندقة والى الدعوات والعصبيات الجاهلية، دعوات والى الدعوات والعصبيات الجاهلية كالدعوة الى القومية والاحزاب القومية والعلمانية. ايه اثنين، مظاهر الانحراف في مقابلة انحرافات الامة. ها مظاهر ايش؟ مظاهر الانحراف في مقابلة انحرافات الامة. مظاهر الانحراف، ها، ردود الفعل، يعني الأمة انحرفت فردود فعلها، أيوة. التقصير في الدعوة إلى الله ونشر العلم الصحيح بين الناس، يعني هذه الآن عن المظاهر التي هي ردة فعل عن انحرافات إيش؟ الأمة، أيوة. يعني شيخ شوف الفرقة في الحالة والدعوات والعصبيات الكبس القومية والأحزاب القومية الوالية، ما في كلمة الأحزاب، إيش تبين؟ جماعات، يعني لا يتكلم عن الإلحاد والزندقة، أو أيوة. التقصير في الدعوة إلى الله ونشر العلم الصحيح بين الناس، وفي بذل الجهد لانتشال الناس من براثن الشرك والكفر والضلال. شيوع التكفير والغلو فيه دون مراعاة لشروط التكفير وأحكامه. اللهم إلا عمومات وضوابط. يعني هذا الآن في مظاهر الانحراف عند الدعاة، يعني ها بسبب انحرافات إيش؟ الأمة، أيوة. وظواهر لبعض النصوص لم يرجع فيها، لم يرجع فيها أهل العلم. لم يرجع فيها يعني. شيوع التكفير والغلو فيه دون مراعاة لشروط التكفير وأحكامه. اللهم إلا عمومات وظواهر لبعض النصوص لم يرجع فيها. يراجع عندك؟ لم يرجع فيها. أي ممكن. لم يرجع فيها لأهل العلم، ها؟ أو لم يراجع فيها أهل العلم، يعني الاعتماد على عمومات وظواهر دون الرجوع إلى أهل العلم، لم يرجع فيها إلى أهل العلم، هكذا. وبروز تيارات فكرية تنتمي إلى الدعوية الإسلامية، تيارات التنتمي للدعوية، شلون الدعوة؟ إيه للدعوة الإسلامية. شو أقرأ كمل؟ وهي في حقيقتها إحياء لتيار الوعيدية الذين غلوا في نصوص الوعيد وكفروا خيار الأمة. خيار الأمة. وبروز تيارات فكرية تنتمي إلى الدعوة، إلى الدعوة. بروز ظاهرة الإرجاء بين المسلمين. أيوة، يعني كما ظهرت تكفير ظهر إيش؟ أحسن جيد. أيوة. أصبحت الأمة غلو غلو في نصوص الوعيد وكفروا خيار الأمة. هذا شنو الكتاب عبد الرحمن اللويحة؟ من هو؟ من هو؟ في جامعة الإمام. لا أعرف كتابه، ها؟ ظاهرة الإرجاء بين المسلمين، فأصبحت الأمة ترضى من دينها بالانتساب الإسمي بلا تعلم للدين الصحيح ولا عمل به، فضلا عن ترك الدعوة إليه والقعود عن الجهاد لإعلاء كلمة. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه. يعني هذا لو حطه في انحرافات الأمة خلاف. لأن الأمة اليوم فعلا يعني في إعراض عن تعلم إيش؟ يقول لك خلاص إحنا يكفي نقول لا إله إلا الله والناس كلها تقولها. هذه ظاهرة نعم انتشرت في الأمة والعياذ بالله. نعم. الانحراف لدى البعض في حد الآن بروز بعض الرجال المسلمين تصبح من؟ دعاء. قال أصبحت الأمة ترضى من دينها بالانتساب الاسمي. حالة في كتاب سفر. يريد في الدعاة يعني. بس ما قالوا في الدعاة. أنا أشوف كلامه هنا عن الأمة. أقرأ الشيخ كمل الانحراف. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر في المقابل تبديع من لا يعذر. شلون الانحراف؟ ايوه. لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر. الانحراف الى الجهل في الذي يعذر، ثم تبديع من يعذر. هكذا عندك؟ لا، ثم تبديع من يعذر. ها؟ ثم تبديع من يعذر الذي يعذر في مقابل تبديع. شلون الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر. ها؟ ما يبدع ذاك يبدع. من يعذر وفي المقابل تبديع. لا يا اخي لا يعذر. وشلون؟ يقول ثم تبديع من يعذر وفي المقابل تبديع. لأنهم مبدعون. ها؟ لأنهم مبدعون هم؟ يعني هذا شيخ يبدع. كل ما الذي لا يعذر يبدع. أيضا يبدع. فكل الطرفين يبدع بعضهم بعض. الذي لا يعذر يبدع. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر. صاحب العذر صاحب الجهل يعذر خطأ يا شيخ. تبديع من يعذر وفي المقابل عدم تبديع من لا يعذر. صح يعذر الفقرة الثالثة، ثم تبديع من يعذر. يبدع الثاني ماشي. الاطلاق هذا فيه اشكال معنى هذا. ايوه احد الشيخ يدق عليه. الاطلاق في اصدار الاحكام والفتاوى دون تفصيل تحقيق لمناط هذه الاحكام والفتاوى الا قليلا من كلام اولي البقية من العلماء الافاضل والدعاة المخلصين. خمسة، خطر التسمع في تكفير المسلم. إيه؟ ان التكفير حق الله وحده، فلا يجوز الاقدام عليه الا باذن الله، فلا يجوز الاقدام عليه الا باذن من الله وسلطانه، اي بنص من كتاب الله تعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحجة قاطعة لا تتطرق اليها شبهة، وذلك ان الايمان والكفر محلهما القلب، محلهما القلب، ولا يطلع على ما في القلوب غير الله سبحانه وتعالى. والقرائن الظاهرة لا تدل يقينيا على ما في القلب، بل دلالتها يقينا لا تدل يقينا على ما في القلب، بل دلالتها ظنية. والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص في القرآن والسنة، وطلب الحجة والبرهان على الدعاوى، بخاصة ما يتعلق منها بأمور العقائد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ولذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، كما نعى الله على الصحابة الذين قتلوا من ألقى عليهم السلام ظنا منهم إنما قال ذلك نفاقا وتعودا وخوفا من القتل. فأنزل قوله تعالى إنما ما نعى الله على الصحابة الذين قتلوا من ألقى عليهم السلام ظنا منهم إنما قال لو شفت أنما هذه ظنا منهم إنما قال ذلك نفاقا أو لعله يعني يريد ظنا منهم أنه إنما قال ذلك، هذه تستقيم أكثر. لكن لعله يريد شيئا. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. الآيات فينبغي أن يعلم أن الحكم على المسلم بالخروج من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح كشمس النهار، والخطورة في الإقدام على هذا الأمر بغير بينة كشمس النهار في شمس في الليل الخطورة في الإقدام على هذا الأمر بغير بينة تكمن في عدة آثار تنجم عنه، ومن أهم هذه الآثار: واحد، زوال عصمة دمه وماله فليس على قاتله قصاص بل يعزر فقط. 2، التفريق بينه وبين زوجه وانقطاع سبب الإرث بينه وبينها. 3، زوال سلطان عن أولاده لعدم ائتمانه عليهم. 4، انقطاع ولائه عن جماعة المسلمين ووجوب عداوته. 5، قتله. 6، عدم تغسيله وتكفينه وعدم دفنه في مقابر المسلمين. وغير هذا من الأحكام الخطيرة التي تظهر خطورة الإسراع في تكفير المسلم بغير بينة واضحة، أما إذا توفرت الشروط زالت الخطورة. كما أن التكفير يتطلب توفر شروط وانتفاء موانع لإمكان صدوره، ولذلك وجب التبين والتحري الشديد قبل إصدار الحكم بالتكفير، خصوصا على ناس ثبت لهم الحق عقد الإسلام بعد أن شهدوا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوالي عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. فليس كل فعل أو قول يدل على الكفر يستلزم كفر قائله أو فاعله إذا كان مسلما ولم يدر قصده من ذلك. فإذا تبين قصده وقامت عليه الحجة ببيان أن ما أقدم عليه كفر وأصر بعد ذلك فإنه يكفر، أما قبل ذلك فلا يجوز التصور في تكفيره. ولهذا الذي قدمنا الكلام عليه جاءت النصوص الشديدة في النهي عن تكفير المسلم بغير بينة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: التحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره وهذا لا بأس به، وقيل يخشى عليه أن يقول به ذلك إلى الكفر، يعني ما يرجع عليه الكفر وإنما ترجع عليه إيش؟ المعصية. معصية التكفير يعني. كما قيل المعاصي بريء، لكن قد يكون إيش المراد؟ إنه يراد إيش؟ الكفر نفسه. كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن يقال من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام ولم وأرجح من الجميع أن يقال من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام ولم يقم له شبهة في زعم بأنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره والراجح التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر منه مثله. نعم، لأنه كفر من هو مثل نفسه. الله أكبر. ومن لا يكفره إلا ومن لا يكفره يعني الأصل في المسلم، الأصل في المسلم لما يعرف عنه إلا الإسلام ولم تقم عليه شبهة أنه لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين إيش؟ الإسلام. الله أكبر. نعم. ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. نعم. ففي هذه الأحاديث وما ورد موريدها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. نعم. لأنها تتضمن أشد الوعيد على إهدار عصمة المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، ولذلك لم يجز الإقدام على التكفير إلا بعد ثبوت الكفر بيقين. فكان لزاما أن تعتبر العوارض التي تطرأ على الإنسان مما يجعله يقع في أعمال أو أقوال هي من الكفر أو الشرك عند إجراء الحكم عليه. يكفي، انتهينا من المقدمات هذه.